أنفسنا لوجدنا إعراضا عن الله ولا أبالغ. هذا الواقع يشهد بأننا جميعا فينا إعراض عن الله إلا ما رحم الله. هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون، هذا الواقع الذي يسر العدو ويفرحه ويسعده، والذي يحزن المؤمن ويفتت كبده ويصدع قلبه من تقصيرهم وتفريطهم وتفلتهم من منهج الله ونفاقهم وتعلقهم بالدنيا وفتنتهم بغير المسلمين وغير ذلك الكثير من الأمراض في المجتمع المسلم. هذه المناظر المؤلمة والمظاهر المخزية كلها أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله، هو الإعراض عن الله. والإعراض عن الله تعالى يسمى في القرآن توليا ونفورا وأفوكا وصدودا وإدبارا كما يسمى إعراضا، يسمى نفورا كما في قوله تعالى: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. ويسمى أفوكا كما في قوله تعالى: يؤفك عنه من أفك. ويسمى صدودا كما في قوله تعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويسمى توليا كما في قوله تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، كما يسمى إعراضا كما في قوله تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. والقرآن الكريم مليء بالمفردات والألفاظ التي تخبر عن المعرضين عن الله، عن أوصافهم وأحوالهم وأقوالهم وعواقبهم. وأكثر المعرضين عن الله تعالى أعرضوا عنه بعد قيام الحجة عليهم وارتفاع الجهل عنهم. أغلب المعرضين، أكثر المعرضين عن الله تعالى أعرضوا عنه بعد قيام الحجة عليهم وارتفاع الجهل عنهم. قال تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أيها المسلمون، إن كل صاحب ذنب فيه من الإعراض عن الله بقدر هذا الذنب. إن كل صاحب ذنب فيه إعراض عن الله بقدر هذا الذنب. كم فينا من إعراض عن الله؟ كم فينا من إعراض عن الله بكثرة ذنوبنا؟ كم نعرض عن الله؟ كم أعرضنا عن الله بكثرة الذنوب؟ كل صاحب ذنب فيه إعراض عن الله بقدر ذنبه، سواء كان هذا نصيبه من الخزي، من الخذلان، من الحرمان، بقدر إعراض الله عنه يكون نغصه ونصبه وتعبه وحزنه وبؤسه وشقاوته وتعاسته في الدارين في الدنيا وفي الاخره. عبد اعرض الله عنه كيف يكون حاله يا عباد الله؟ اعرض عن الله فاعرض الله عنه كيف يكون حاله؟ لا راحه، لا سعاده، لا طمانينه، لا هدوء، لا توفيق، لا سداد، لا بركة. فكل صاحب ذنب فيه بذنبه إعراض عن الله بقدر هذا الذنب، بقدر هذا الذنب، وبقدر إعراضه عن الله يكون الله عز وجل معرض عنه، وبقدر إعراض الله عنه يعيش البؤس والشقاء والتعاسة في الدنيا وفي الآخرة. والمتأمل في أحوال المعرضين عن الله يجدهم على أنواع، منهم من يعرض عن الله بقلبه وبلسانه، يعرض عن الله بكله، يعرض عن الله كلية، عن معرفته وعن عبوديته وعن النظر في آياته الكونية وعن سماع آياته الشرعية. وهذا حال أغلب الكفرة والمشركين، معرضون عن الله بكلهم، بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، عن معرفته وعن عبوديته وعن النظر في آياته الكونية وعن سماع الآيات الشرعية. ومنهم من يقبل على الله بلسانه ويعرض عنه بقلبه، وهذا أخبث من الكفرة الفجر، هذا أخبث من المشركين، يظهر قبولا لدين الله عز وجل بلسانه لكنه يعترض عليه بقلبه، يظهر قبولا لدين الله عز وجل بلسانه لكنه يعترض عليه بقلبه. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا حال أهل النفاق، يظهر قبولا لدين الله بلسانه لكنه يعترض عليه بقلبه. ومنهم من يقبل على الله بقلبه وبلسانه لكنه يعرض عن شيء من دينه، عن شيء من كتابه، عن شيء من شرعه، عن شيء من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا خطير، وخطير جدا أن يعرض عن شيء من دين الله عز وجل. إنما هذا حال أهل الكتاب، نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، فحاله من حال أهل الكتاب الذي يعرض عن شيء من دين الله، من كتاب الله، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحذر، هذا على خطر أن تصيبه فتنة، أن تصيبه فتنة، فتنة عظيمة يخرج بها من الدين، يقع في شبهة، في شبهة مضللة يكون بها من أصحاب جهنم عياذا بالله تعالى، أو يصيبه عذاب عاجل. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره ما قال عن أوامره، ما قال عن أوامره، إنما قال عن أمره، يعني الذي يخالف عن أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يصيبه الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. كم نخالف عن اوامر لله تعالى وعن اوامر لرسوله صلى الله عليه وسلم، فنقع في اعراض عن بعض شرع الله ونحن لا ندري ونحن لا نفقه ونحن لا نشعر. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم من هؤلاء من يكابر، يعني يرفض شيئا من الدين يعترض عليه، اما لجهله واما لهوى في نفسه واما تقليدا لاهل الجهل والهوى، وما اكثرهم في زماننا وما اكثرهم في واقعنا. يعترض على شيء من الدين، من دين الله، من كتاب رسول الله، من كتاب الله، من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما جهلا منه لانه من الشرع، واما لهوى في نفسه لا يوافق هواه، واما تقليدا لاهل الهوى والباطل. يجادل ويكابر، يجادل بالباطل ليدحر به الحق، فهذا يعاقبه الله عز وجل، يعاقبه الله عز وجل بأن يتركه معرضا عنه، لا يوفقه للهداية، لا يوفقه للرجوع إليه. الله عز وجل يعاقبه بأن يصيبه ببعض ذنبه، يصيبه ببعض ذنبه، يعني يدعه يتركه في الضلال، يتركه في هذا الهوى، يتركه في هذا الضيم، لا يوفق ولا يسدد الهداية والتوبة. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، ليس عن كل ما أنزلته إليك، إنما عن بعض، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، لخارجون عن الحق، ناؤون، بعيدون عن الهداية. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعاقبهم بأن يتركهم على هذا الإعراض، ويزدادوا إعراضا عن الله على إعراضهم، والله عز وجل يعرض عنهم جزاء وفاقا. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، فإن هذا خطير، أن يعرض عن بعض الدين، عن بعض أحكام الشرع، عن بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوافق هواه. ومن المعرضين عن الله من يعرض عن التذكير، يعرض عن المواعظ، وهذا نقع فيه كثيرا، نقع فيه كثيرا من المعرضين عن الله، من يعرض عن الموعظة، يعرض عن التذكير، يرى شيخا يلقي كلمة في المحراب أو على قناة أو في موقع من المواقع، مواقع التواصل، فيعرض عنه، لا يستمع إليه، هذا فيه نوع من الإعراض أو من الاعتراض على ذكر الله، هذا معرض عن الله، الذي يعرض عن الموعظة، الذي يعرض عن التذكرة. احذر أن ترى شيخا يقول قال الله وقال رسوله وتعرض عنه، احذر، هذا خطير جدا. هذا فيه اعتراض، نوع من انواع الاعتراض على ذكر الله، وفيه شبه بالمشركين والمنافقين، ويخشى عليه سوء العاقبه. هل هذا الذي يعرض عن الوعظ، يعرض عن الكلام الطيب، يعرض عن كلام الله وعن كلام رسوله، يعرض عن الموعظه الحسنه؟ كم نعرض عن المواعظ؟ كم نتحول الى غيرها من الوهم، من اللهو واللعب، من الطرب والرقص؟ كم نسمع وكم نشاهد؟ كم ساعات تضيع في الليالي وفي الايام على اللهو الحرام، على النظر الحرام والسماع الحرام، ولا نطيق ان نجلس امام شيخ 5 دقائق او 10 دقائق، حتى لو اطال بنا وجلسنا ساعه، هي في ميزان حسناتنا، هي من اعظم المجالس عند الله، هي مجالس تشهدها الملائكه، هي مجالس تحفها الملائكه من السماء الى الارض، هي مجالس ضمن اهلها المغفره. الله عز وجل يقول لهم في اخر المجلس: قولوا مغفور لكم. لكننا نجعل هذا الفضل العظيم في هذه المجالس امام المشايخ، امام العلماء، امام الدعاة، امام الوعاظ، انما نجلس بالساعات على المباريات والمسرحيات ولا في المسلسلات ولا نبالي. اي اعراض عن الله هذا؟ اي اعراض عن ذكر الله هذا؟ اي اعراض عن الموعظه وعن التذكير عن العلم؟ هذا فيه نوع من انواع الاعتراض على ذكر الله، وفيه شبه من المشركين والمنافقين، ويخشى عليه سوء العاقبه. اعزك الله مره اخرى، اعزك الله. الله عز وجل شبه هذا بالحمار، شبه الذي يعرض عن التذكره، شبههم بالحمر، شبههم بالحمير، الذين ينفرون من الموعظه ولا يطيقون سماعها ويفرون منها، شبههم الله بالحمر التي تفر من الاسد. قال تعالى: فما لهم عن التذكره معرضين، كانهم حمر. فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوه. قسوه هو الاسد. شبههم في نثارهم من الموعظة ومن التذكير بنثار الحمر من الأسد الذي يعرض عن كلام الله وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب في إعراض الله عنه. احذر أن تعرض عن موعظة تأتيك، فهذا سبب في إعراض الله عنه. الحديث في الصحيحين عن ابي وقد الليثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، اذ اقبل ثلاثه نفر، فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. ثلاثة دخلوا المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مع الصحابة. أقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والثالث ولى وذهب واحد. قال: فأقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقف على نهاية المجلس. أما أحدهما فرأى فرجة في المجلس فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف المجلس، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله. الذي وجد فرجة في المجلس فجلس فيه. وجد فرجة في المجلس فجلس، هذا آوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، الذي جلس خلف المسجد استحياء. تستحيا من الله تستحيا الله منه. أما الآخر يعني الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، أعرض فأعرض الله عنه، فأخبر على الله يخبر الله عليك، احذر لا يكن فيك أبدا إعراض عن الله، ولو بذنب صغير، ذنب صغير يباعد بينك وبين الله، الله عز وجل يعرض عنك به، احذر، احذر أن تباعد الذنوب بينك وبين الله، أن تكون سببا في إعراض الله عنك، إنما عليك أن تقبل على الله، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، شبر بذراع وذراع بذاع ومشي بهرولة، يا عباد الله فر إلى الله، فر إلى الله عز وجل، فر منه إليه. من تقرب الله عز وجل في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ابدأ فر إلى الله عز وجل، قرب إليه، افعل كل ما يقربك من الله، ويباعد بينك وبين النار، ويباعد بينك وبين الشيطان، ويباعد بينك وبين الغي والضلال والهوى. الجأ إلى الله عز وجل وقل اللهم قرب بيني وبينك، افعل ما يقربك من الله عز وجل، وافعل ما يعرض يقبل عليك. أقيم قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي تفسر الله وصوره في الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اعظم عقوبه الله عز وجل يصيب بها المعرضين عن في الدنيا ان يطمس على قلوبهم، اعظم عقوبه تقع عليهم في الدنيا عن المعرضين عن الله أن يطمس الله عز وجل على قلوبهم فلا تفقه التذكير، فلا دع التذكير، ولا تبصر الحق، ولا يسير أصحابها فيما ينفعهم. الله عز وجل هو الذي يسيرك فيما ينفعك. قال تعالى ولن يسرك لليسرى، فإذا يسرك لليسرى فاعلم أنه توفيق من الله. فهؤلاء المعرضين عنه الله عز وجل لا ييسرهم لليسرى، لا ييسرهم فيما ينفعهم، انما يندب على وجوههم فيما يضرهم، يرتكسون في الضلال والغي، ويغتبون في النفاق والاستكبار. قال الله عز وجل فمن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قلت أن الله يدعوهم يتركهم، يتركهم في الإعراض، لا يوفقهم للهداية، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. تأمل هذه الآية كيف جعل الله عز وجل المعرضين عنه أظلم عباده. يقول ومن أظلم، أظلم عباده، فلا أحد أشد منهم ظلما، فلا أحد أشد منهم ظلما. لما يقول ومن أظلم، وأخبر تعالى أن قلوبهم مغطاة لا تفقه، لا تفقه الذكرى والموعظة والتذكير، لا تفقه الآيات، وأن آذانهم صم عن سماعه، عن سماع الحق، وأنهم لا يهتدون إلى القرآن ولا يهتدون بالقرآن مهما دعوا إليه ومهما ذكروا به. لا يهتدون بالقرآن ولا يهتدون إلى القرآن مهما دعوا إليه ومهما ذكروا به. الله عز وجل توعد المعرضين عنه بالانتقام. انظر، الله عز وجل ينتقم منهم، توعدهم بأنه سينتقم منهم. قال تعالى: فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. إنا من المجرمين منتقمون. انظر إلى هذا الوعيد، إلى شدته، كيف هو وقعه على الآذان، كيف هو وقعه على القلوب، ما هو إحساسك عندما سمعت هذه الآية، ما هو شعورك، ما مدى التأثر الذي حدث لك عندما تليت على مسامعك ونزلت على قلبك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وانتقام الله عز وجل منهم في الدنيا يكون بما يصيبهم في أنفسهم وفي أولادهم وأهليهم وأموالهم. النقص، النقص، التعاسة، البؤس، الشقاوة، عدم التوفيق، عدم السداد، وهذا أعظم ما يكون من العدم. مهما أوتي من أسباب، مهما أوتي من مناصب وأموال وجاه وسلطان، بعيس، بائس، شقي بإعراضه عن الله. الله عز وجل ينتقم منه، يجعله بائس وشقي ومكعوس ومنكوس ومرقوس. ينتقم منهم في الدنيا بما يصيبهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم. ولا عذاب في الآخرة، في العذاب الشديد، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى، أبقى باق، عذاب الآخرة باق عليهم، على المعرضين، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر عنهم، لا يخفف، لا يهدأ هذا العذاب. والعذاب الآخرة أشد وأبقى، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فأقبل على الله يا عبد الله ودع الذنوب، اترك الذنوب، تقبل على الله عز وجل، الله عز وجل يقبل عليك. فإن فعلت الذنوب وقعت في الإعراض عن الله، وقعت في نوع من أنواع الإعراض عن الله، وقعت في نوع من الاعتراض على ذكر الله عز وجل، الله يعرض عنك، أعاذك الله، أعاذك الله أن يعرض الله عنك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هاتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي احسن الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغنا بفضلك عمن سواك، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نسالك من خير ما سالك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انما قادر مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه واقم الصلاه.